يسأل علينا ولو رحت فين أبطال أفريقيا على مر السنين. يسأل علينا ولو رحت فين أبطال أفريقيا على مر السنين. إحنا الفراعنة إحنا المعلمين الكرة في الملعب وفريقنا جزيل. يلا يا حضري يلا يلا يلا يلا يلا الحضري حيطه السد لاي كره بيصد. الحضري حيطه السد لاي كره بيصد. فولت عالي كهربا لعيب مثالي بيحط الكره في الجون. كهربا لعيب مجنون. طب بص على الدباح ده هو المفتاح محمد صلاح. محمد صلاح الباك يمين الشاطر عمر جابر. طب بص بيعمل ايه منتخب الافعال والفرحنا علينا تقال. جمد قلبك شجع بلدك علشان نوصل المونديال. احنا معاك ايوه هناك احنا كفاره والسندباك. بس الكوره زي الخطوره طالعه زي والكل وراك. وانتنا في الهجوم الصوت عالي وبنقول جون. ايوه لعبنا عربنا تعبنا. ايوه لعبنا عربنا تعبنا. اسال علينا ولو رحت فين أبطال أفريقيا على مر السنين. إحنا الفراعنة إحنا المعلمين الكرة في الملعب وفرقتنا جاهزين. يلا يا حضري شيل الخطورة جاهزين. يلا الكرة باصني علي جبري مين رايح الفتحي أبو قلبي جامد. وسع كرة طارق حامد ده فكر فني جاتلي من وحركة. يلا عبد الله وأنت جنبي رفع الكرة المقصورة. سلام رمضان كعب المروان مروان في العالم. صلاح بشمال الكم مرتاح. صلاح بشمال الكم مرتاح. نشكر لاعيبة المنتخب واحنا معاكم في الخسارة قبل المكسب ومنتظرينكم في كاس العالم. ورجالة وقدها هتعملوها.